تفسير الآية 82 من سورة مريم، يقول تعالى: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، أي لا، ليس الأمر كما يدعي هؤلاء السفهاء كذبا وزورا وجهلا وسفها، فهذه الآلهة حتما لن تكون لهم عزة. ولفظ كلا يفيد الردع أي المنع والنهي بقوة عما هم فيه لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم، بل سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا أي أعداء، متضادين أي متخالفين، متخاصمين، متعادين، أي سيكفر العابدون بعبادتهم لهذه الآلهة، وستكفر هي بهذه العبادة منهم، وسيضاد أي سيعادي ويخاصم ويخالف بعضهم بعضا، والمقصود أن كلا من العابد والمعبود سيكفر بالآخر أي يكذب به أي يتبرأ منه، والبراءة تعني التبرؤ والتباعد والتخلص والتخلي وقطع الصلة والرفض وعدم الرضا وعدم الاعتراف، وسيضاده أي سيعادي ويخاصم ويخالف. فالعابد المشرك من البشر حينما يحتاج في دنياه للإله غير الله سبحانه الذي يعبده ويلجأ إليه سيجده بالقطع أضعف منه، وهل ينفعه أو يضره صنم أو حجر أو غيره وهو في الأصل مخلوق من المخلوقات لا يستطيع أن ينفع ذاته أو يمنع عنها أو يمنع عنها الضرر، فكيف ينفع أو يضر غيره؟ حينها سيكفر به ويضاده لو أحسن استخدام عقله واستجاب لفطرته بداخله والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، وأزاح عنه الرغبة الشديدة في تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وفي هذا تبشير للمسلمين الدعاء لله وللإسلام أن هناك كثيرين سيكفرون بمعبوداتهم وسيضادونهم مع الوقت، وعليهم أن يحسنوا دعوتهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. والمعبودون كذلك أي الآلهة التي يعبدونها ستكون في الدنيا ضد العابدين لها قطعا فيما يريدون، فقد كانوا يريدون منها العزة والسعادة، فإذا بهم في كل ذلة وتعاسة، في كل قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة في كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة بسبب بعدهم عن الله والإسلام، لأنها لا تستطيع نفعهم أو ضرهم بأي شيء حتما، لأن النافع والضار وحده قطعا هو الله تعالى. برجاء مراجعة الآية 76 من سورة المائدة للشرح والتفصيل عن ذلك، ثم لاكتمال المعاني برجاء مراجعة الآية 5 من سورة الأحقاف، قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لمزيد من الشرح والتفصيل وإذا مات أحدهم على شركه هذا فإنهم في الآخرة بكل تأكيد سيكونون أشد كفرا ببعضهم البعض وأشد تضادا، إذ حينها سيتبرأ كل من الآخر، حيث ستتكشف كل الحقائق وستسقط كل ادعاءاتهم وافتراءاتهم، وسيكونون جميعا في أشد التعاسة وأعظمها وأتمها وأخلدها. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 6 من سورة الأحقاف، قوله تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم الآية 14 من سورة فاطر، قوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لمزيد من الشرح والتفصيل